إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، ربكم جل في علاه يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه آية فيها وعيد وتهديد وإنذار من الله عز وجل بأن هناك من جاء بعدهم فأضاعوا الصلاة، أضاعوها عن أوقاتها، وأضاعوا قيامها، وأضاعوا أن يأتوها بما أمر الله بها عز وجل. وقال: واتبعوا الشهوات، بأنهم أضاعوها باتباعهم لشهواتهم وملذاتهم، فالله سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم فسوف يلقون غي، نار جهنم. غي وعيد، قيل هو مكواد في جهنم، وهو وعيد من الله سبحانه وتعالى. بل قال الله عز وجل من صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي آية في سورة التوبة يقول الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. نعم، جاء الحديث في البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما الأجر وما أعده الله سبحانه وتعالى لمن شهد صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو علموا حق العلم وحق اليقين لأتوا لتلك الصلاة ولو حبوا، ولو جاءوها وهم يحبون على ركبهم مما فيه من الأمراض والأسقام والتعب والنصب، ولكنهم علموا ما أعده الله عز وجل لمن صلى الفجر جماعة، ولمن صلى العشاء جماعة، ولمن حافظ على هاتيك الصلاتين يأتيها حبوا. وفي رواية: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا. العرق السمين هو الكتف، كتف الشاة، عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين كذلك من اللحم الطيب لشهد العشاء. ابن عمر يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. لماذا أساء الظن به؟ كيف ينام الإنسان عن صلاة الفجر وهو يعلم ما أعده الله عز وجل لمن صلى الفجر والعشاء؟ كيف يغيب عن تلك الصلاتين وهو يعلم تلك الأجور العظيمة؟ إذن يظن فيه ظن السوء، يظن فيه ظن السوء والعياذ بالله. لكن ما أعد الله سبحانه وتعالى لنسمع أيها الأحباب تلك الأجور العظيمة التي قد فرط الكثير فيها. لو يعلمون ما هذه الأجور والله لأتوها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ولو حبوا. نبدأها بأن الله عز وجل لعظم هذه الصلاة أقسم الرحمن جل في علاه بوقتها قال والفجر، ووقت الفجر تقام فيه صلاة الفجر لعظم ذلك الزمن، والفجر وليال عشر. وقال الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، قرآن الفجر صلاة الفجر وهو جزء من الصلاة وهو القرآن، فصلاة الفجر تشهدها الملائكة. وجاء هذا مصدقا لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصحيحين يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، وهو أعلم، فيقول كيف تركتم عبادي؟ فقالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. يشهدون الملائكة، يشهدون لكل من صلى الفجر جماعة ومن شهد صلاة العصر جماعة. فيا عبد الله، علامة تضيع ألا يدون اسمك، ألا يدون اسمك في صحيفة الملائكة فتذكرك عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. وجاء الحديث عند مسلم والترمذي قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. فقط أن تجتهد بأن تشهد صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، وإذا بك تنال من الأجر كذلك الذي قام الليلة كله، بل من الأجور العظيمة تكتب من وفد الرحمن. الكل يتشوف أن تأتيه بعثة، أن يدون اسمه مع بعثة من البعثات في وزارات أو غيرها. والله جاءت اليوم تذكرة، والله وقد بعثت لأسبوع أو ليوم في بلاد من البلاد. يتشوف أن يكون مع وفد للقاء العظماء. أنت مع وفد الرحمن، مع الوفد الذين دون أسماؤهم للرحمن عز وجل. يروي الطبراني وفي صحيح الترغيب والترهيب عن أبي أمامة الباهلي قال صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. أما يوم القيامة فأبشر، أبشر بالنور، بالنور التام من الله سبحانه وتعالى. ذلك اليوم في عرصات يوم القيامة الظلمات والظلام والخوف والرعب، والشمس تدنو على رؤوس الخلائق، والناس كلهم في عرق وفي خوف، وأنت نورك يسعى بين يديك وبأيمانك. نبينا صلوات الله وسلامه عليه عند أبي داود والترمذي وحسنه الألباني في المشكات قال صلوات الله وسلامه عليه بشر، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشرهم، بشرهم بالنور التام يوم القيامة، لأنهم قد تركوا ملذات الفراش وخرجوا في الظلام والناس نيام واتجهوا إلى المساجد للصلاة، فالله سبحانه وتعالى أكرمهم بيوم القيامة بنور تام. نورهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نعم، بشر مشائين بالظلم إلى المساجد يوم القيامة بالنور التام. أنت في ذمة الله، أنت في حماية الله، أنت في رعاية الله، أنت في أمان الله. نعم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في مسلم يرويه جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم. لا تتعرض لمن صلى الفجر في جماعة فإن ذلك الرجل في ذمة الله. انتبه، قد أحاطه الله بعنايته ورحمته وأمانه، فإذا انتهكت أمان الله لذلك الرجل فيدركك الله سبحانه وتعالى ثم يكبك في نار جهنم، فكن أنت ذلك الرجل. صلى الفجر في جماعة وإذا هو تحت حماية الله وفي أمان الله. فالويل كل الويل لمن يتعرض لك بظلم أو بغيره. نعم أيها الحبيب، إن من صلى الصبح فهو في عهد الله وأمانه. بل سأزيدك الكثير من الفضائل ومن النعم من عند الله عز وجل. خذ عندك الآن، يروي الإمام البخاري والمسلم في صحيحيهما وغيرهما كذلك، قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى، أداة شرط وفعل الشرط، صلى جواب الشرط، من صلى البردين دخل الجنة. ضمان، هذا ضمان من الله عز وجل وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، بأن الذي يحافظ ويصلي البردين، والبردين هما الفجر والعصر كما جاءت الأحاديث تبين ذلك، وما ذلك إلا لمشقتهما على النفس وحب النفس الراحة والدعاء. بل جاء الحديث عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي الفجر والعصر، ما يلج النار. والحديث الذي قبله: من صلى البردين دخل الجنة. فهنيئا لك الجنة بحفاظك على الصلاتين. بل أكرم الأكرمين يعطيك جائزة عظيمة أن تراه يوم القيامة. عند البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، وأشار إلى القمر ليلة البدر. إنكم، هذا جزم حقيقي من النبي عليه الصلاة والسلام، لابد ومتحقق، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، لا تتزاحمون ولا تتضايقون. كما أننا نرى القمر الليلة في البدر في تمامه، نراه ونحن جلوس لا نتراصص ولا نتزاحم على رؤيته، كذلك الرحمن نراه بغير تعب ولا مشقة، لا تضامون في رؤيته. يقول: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وجاء الحديث، ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن لجمال الأحاديث ولجمال الجوائز التي يعطيها الله عز وجل لمن حافظ على صلاة الفجر وغيرها من الصلوات، ونخص بالذكر صلاة الفجر، عند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر، أي سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. السنة هذا أجرها، فما بالك يا عبد الله بالفريضة؟ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: لهما، أي ركعتين، أحب إلي من الدنيا جميعا. أما فضل أهل صلاة الفجر، جاء الحديث عند أبي داود ومخرج بالمشكات يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة، يعني الفجر، حتى تطلع الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل، ولئن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. ونختم هذه الجولة الجميلة من هذه الأجور العظيمة بهذا الحديث. جاء الحديث عن الترمذي قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى الغداة في جماعة، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وجاء الحديث بألفاظ عدة، هذا ما تيسر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فصلوات الله وسلامه عليه. ما هي الأسباب التي يقدمها الإنسان لكي تعينه على صلاة الفجر؟ أسباب عدة نجملها بهذه الأسباب ونصدرها بهذا الحديث، وهو أول سبب الشيطان، الشيطان الذي أقسم بعزة الله ألا يدعنا إلا أن يبعدنا عن ربه عن ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. جاء الحديث الصحيحين وعند النسائي وابن ماجة وغيرهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يربط ثلاث عقد على القافية، يضرب على مكان كل عقدة، يضرب عليها ويشد عليها حتى يبعدك عن الصلاة. يقول يضرب على مكان كل عقدة، يقول لك: عليك ليل طويل فارقد، تو الناس نام وراك دوام، ليل طويل ولذة النوم فارقد، فترقد. يقول: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. أمر بسيط، مقاومة بسيطة، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ضعيف، مهما فعل ما يقوى على العبد، ما يقوى على العالم والعابد، ما يقوى عليه هذا الشيطان. فإن استيقظ وذكر الله فقط، ارفع راسك، نقول جل راسك شوي، ارفع راسك عن المخدة والتفت إلى عن اليمين واذكر الله عز وجل، انحلت عقدة، قضت، انتهت العقدة. يقول: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة. وضوء ما يلا من فضلك، ما في شيء، ما ستعود إلى النوم مرة ثانية، ما في مشكلة، النوم لن يذهب، سيأتيك من فن الله سبحانه وتعالى، انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقدة، العقدة الثالثة انحلت. يقول من هذه الأجر، الأجر المترتب على ذلك، يقول: فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذن لكي نحارب هذا الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، بالعلم، وقد قدمت إليكم وجبة طيبة بما أعده الله لك من الأجور العظيمة، لو يعلم الإنسان أن موعد إقلاع الطائرة بعد صلاة الفجر، أترونه سيفوت هذا الموعد؟ لو يعلم الطالب بأن التسجيل في الجامعة والتسجيل في المواد الدراسية بعد صلاة الفجر، أترونه يضيع ذلك الموعد؟ لو يعلم ولو يعلم ولو يعلم، وعندكم الأمثلة كثيرة حتى لا أسب وأطيل، لو يعلم الإنسان أي أمر، بل لو يعلم أن هناك بطاقات خصم لك بطاقة تشتري بدينار في جمعية تعاونية مجانا، والله يتكالب عليها الناس، والله الذي لا إله إلا هو لن تجد لك مكانا في الصف الأول، وأنا به زعيم ضامن. لو جاءت الآن جمعية تعاونية وقل لهم تعالوا جربوا، قولوا أول عشرة لهم 5 دنانير كوبون، انظر. نعم، هذا نفس البشرية، مو عيب، ليس عيبا هذا الأمر، ولكن هذا واقع نقرره فنسحبه على الأمر الثاني الذي وعدنا الله به عز وجل سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، لماذا نضيع، لماذا نضيع هذه الأجور العظيمة؟ إذن بالعلم الشرعي الذي سمعتموه والذي تعرفونه، يأتي الإنسان إلى الصلاة ويقتل الشيطان. الأمر الثاني الخوف من الله عز وجل، والله لو وقر الخوف في قلوبنا والله ما توانينا عن صلاة الفجر، لكن الخوف وقع في قلب الإنسان حتى ما تطير عن الطيارة. صلاة سرعة الطيارة بتطير علي الحين، وصراخ مع العيال على صلاة على الطيارة طارت، يمكن خير يمكن الشر عنك، ولكن الخوف من الله عز وجل ضعف، الهمة ضعفت، الصبر، الله سبحانه وتعالى قال: فاعبده واصطبر لعبادته، أعلم أني أطلت ولكن سأقتصر، فاعبده واصطبر، زيادة في المبنى، زيادة في المعنى، زادت الطاء، ما قال فاصبر، قال فاصطبر، فاعبده واصطبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. نعم أيها الأحباب، ترك المعاصي، شكوت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم، هذه الصلاة العاصي ما يعطيها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا سمر بعد العشاء، السهر على ماذا؟ على ستار أكاديمي وغيرها. عظم الله الأجر من كان هذا همه، من كانت الدنيا همه، فرق الله عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له الأذكار قبل النوم، الوضوء قبل النوم، والخطوات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم قيض لولاة أمرنا أمر رشد يعز فيه أمر أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اجدد على أيديهم، اللهم نور طريقهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.